السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن قصة هزت الجزائر. الحين صار لها يومين، اليوم الثالث. قصة مقتل الفتاة شيماء سدو. شيماء سدو عمرها تقريب 18 وشوي، ما وصلت إلى 19. هذه اختفت قبل أسبوع في يوم الأحد الماضي، ما هو اللي أمس، قبل أسبوع. ما عرفوا وين راحت البنت. لما طلعت من البيت قالت لأمها أني أنا بروح إلى أحد شركات الاتصال علشان بسدد فاتورة الهاتف. المهم، وين راحت شيماء؟ ما حد يدري. بلغت أمها رجال الأمن، وقعدوا أهلها وجماعتها يدورون عليها في منطقة اللي كانت تعيش فيها، اللي هي منطقة الرغاية، وهذه من المناطق البسيطة جدا في الجزائر. المهم، يوم الخميس الماضي اعثروا على جثة شيماء. طبعا لما اعثروا على الجثة ما عرفوها ان هذه شيماء. ليش؟ كانت الجثة متفحمة بشكل كبير، لولا ان لقوا قصاصات من جواز السفر اللي كانت تحمله شيماء في جيبها في ملابسها، ولا كان ما عرفوا ان اصلا هذه جثة شيماء. طبعا احالوها للطب الشرعي، بعدين اكدوا انها فعلا الفتاة شيماء، وبلغوا اسرتها، وقام عادة صارت حزن ولطم، وانقلبت الدنيا من الشخص اللي قام بهالجريمة البشعة. ليش يحرق فتاة في عمر الزهور، جميلة بسيطة متعلمة البنت، وعايشة مع أمها وأخوانها وخواتها اللي أصغر منها، أبدا ما عندهم أي مشاكل. لكن في قصة سابقة، طبعا على طول أصابع الاتهام توجهت إلى شخص ينقال ريان. منو هذا ريان؟ إلى الآن الطب الشرعي شغال على فحص الجثة، هل تم حرقها فقط ولا تعرضت لاعتداء. المهم، أكم الطويلة، ألقوا القبض على ريان. ريان هذا شنو قصته؟ في 2016 ولما كانت شيماء عمرها 14 سنة، قام هذا ريان اللي كان عمره أيامها 23 سنة بخطف شيماء من أحد المجمعات التجارية، واعتدى عليها جنسيا، اغتصبها وهي صغيرة، ورفعوا عليه قضية وألقوا القبض عليه وراحت المحاكمة. المهم، توقعوا شنو الحكم اللي صار عليه. انتبهوا ان شيماء كان عمرها 14 سنة، يعني قاصر، احكموا عليه بالسجن لمدة سنتين، وسنة الثالثة مع وقف التنفيذ، يعني ما يطول بالسجن أكثر من سنتين، لأن السنة الثالثة يكون تحت المراقبة يعني، بالإضافة إلى تعويض الفتاة مبلغ 20 مليون سنتيم اللي هو العملة الجزائرية. وفعلا ريان قعد في السجن سنتين وسنة خارج السجن لكن تحت المراقبة مع وقف التنفيذ. إيش معناتها وقف التنفيذ؟ يعني أي تصرف سيء من ريان مرة ثانية ينفذون عليه حكم السنة. لما قضوا هالثلاث سنوات وصار ريان حين حر طليق، بدأ يتواصل مع شيماء، يعني الكلام الحين قبل سنة، يتواصل مع شيماء. شابي منها يقول لها أنا بغض النظر عن الحكم اللي حصل معاي وعن الضرر اللي أنا وقعت فيه، لكن أنا يعني حزين وتألم، ولأني تبت صراحة، وحزين إن أنا يعني اعتديت عليك، لذلك أنا بصلح غلطتي وأبي أتزوجك. البنت قالت له مستحيل، مستحيل ارتبط فيك، حتى لو ان الحين انا صرت ماني بكر يعني، لكن اني ارتبط فيك علشان بس تستر علي، لا لا. انا تعرضت للاغتصاب، انا ماني فتاة سيئة علشان والله انت بتستر علي، وانت انسان اصلا مش محترم ولا تستحق انك يعني تكون كزوج، مستحيل ارتبط فيك. المهم قاعد يتواصل معها، يحاول والله احبك والله كذا والله كذا، وقعد فترة طويلة، لدرجة انها لما كانت تراجع الى المحكمة هو ما هو قادر يتواصل معاها ويبي يعطيها الامان، فكان يراقبها ايام ما كانت تراجع المحاكمة اللي هي عشان تصرف المبلغ 20 مليون سنتيم هذا تاخذه من المحكمة اللي أودع ريان عندهم. فكان يقابلها هناك، وأنا أثبتت حسن نيتي أني أنا قاعد أقابلك في أماكن يعني حكومية، وأنا قصدي شريف، خلاص أبا أصلح غلطتي، أنا أحبك وأنا كذا، وأنا ما اعتديت عليك إلا من كثر ما كنت أحبك. لكن الفتاة كانت تصده. ريان لما شاف شيماء يعني أبداً ما هي راضية تلين معاه، بدأ يهددها في موضوع لكن على الخفيف. شلون؟ قام يقول لها شوفي يا شيماء، صحيح ان انا يعني قصدي شريف وما بيلك الضرر، لكن انا اتمنى تعطيني فرصة بس اقابلك، اذا ما خليتيني اقابلك انا راح اسبب مشكلة حق اهلك، وراح اجي عند امك، وراح اعمل مشاكل ومن هالكلام. البنت يعني تعتبر نفسها هي يعني من بعد امها هي اللي تدير البيت، بنت طموحة وتدرس اخوانها وشاطرة يعني قدامها مستقبل، وما تبي تسبب مشكلة حق امها المطلقة. امها مطلقة من 9 سنوات، منفصلة عن ابو شيماء، وعايشة مع عيالها وبناتها من بينهم شيماء. فشيماء كانت تتحمل مسؤولية وما تبي يعني تكرر مأساة اللي قبل 4 سنوات اللي هي قصة الاعتداء والمعاناة اللي عانتها أمها. فقامت تخبي عن أمها هالموضوع. موضوع شنو؟ موضوع إنه يبي يلتقي فيها، رغم إن والدة شيماء كانت على علم بالتهديدات وتواصل ريان مع شيماء قبل سنة، لدرجة أنهم راحوا وقدموا فيه شكوى إلى الجهات الأمنية، وهذا كان أكبر خطأ يرتكبون الجهات الأمنية، أنهم ما تصرفوا يعني بجدية مع هالبلاغ. قالت لهم أم شيماء هذا هو اللي اعتدى على شيماء قبل 4 سنوات، والحين يتواصل معاها ويقول لها أبي أتزوجك، والبنت رافضة. الله يخليكم ابعدوه عنا، يعني ابعدوه، هذا راعي شر وطالع من السجن. يعني ترى اللي يعني حتى لو كان مجرم لكن ما جرب السجن، هذا اهون من اللي جرب السجن، عنده خبرة الحين واحتك بالمجرمين وصار متطور. يعني انا اقول لكم ليش قلت لكم انه صار متطور، هذا له علاقة في مقتل شيماء. ما لكم بالطويلة، ما كان في تصرف سليم من قبل الإدارة الأمنية اللي تقدمت فيها والدة شيماء بالبلاغ عن تهديد ريان. لكن بعد أشهر من هالتواصل بين ريان وبين شيماء وتهديداتها على الخفيف، ويعني يبلغها أنه ما يبي يسبب لها مشاكل، وعدها في آخر مرة أن اللقاء هذا اللي راح يكون بينهم راح يكون آخر لقاء وراح يقطع علاقته فيها، ووعدها طبعا انه ما يسبب لها مشاكل وانها تاب. والبنت تشوفه يعني صار له اشهر يتواصل ويحلف ويقسم ويبكي مرة، وحالته حالة، قالت الظهر تغير، ومدام انه بس يبي يشوفني هالمرة وما يتواصل معاي خلاص خليني اشوفه واتواعد وياه واخلص من هالقصة وابعد اهلي عن المشاكل. لكن يا ريتها ما فكرت هالتفكير هذا. وتقولوا لي يا ابو طلال ليش قاعد تقول لنا بعض الجرائم وبعض يعني الحوادث الغريبه وكل دم وقتل؟ تعرفون لو ان شيماء حالها حال يعني بعض المتابعين اللي يتابع بعض القصص سواء انا وغيري اللي نطرحها قضايا الامنية كانت تسمع لا سمعت قصص قديمة عن قيام المجرم وشلون يستدرج الضحية ويصبر عليها سنوات الى ان تثق فيه. تقولي ليش تطرح الجرائم؟ علشان هالجيل هذا يتعلم ان المجرم ما له امان، لازم واحد ياخذ احتياطاته. وبعدين شيماء ابوها بعيد عنها واخوانها صغار وعايشة مع امها والبنت عمرها 19 سنة ورايحة تبي تقابل الشخص اللي اغتصبها قبل 4 سنوات خريج سجون، شلون وثقت فيه؟ يعني البنت مسكينة ممكن انها وصلت مرحلة خايفة على اهلها من هالمشاكل، قالت ابا قابله وافتك. المهم تواعد معاها في منطقة قال لها الاثنية في بومرداس، خذاها وقاعد يتمشى معاها. وين وداها الحقير؟ وداها الى محطة بترول مهجورة وفيها احد الغرف، ودخلها في الغرفة هذه غصبا عليها، وعلى طول قام وحط ايده على فمها علشان ما تصرخ ولا تستنجد باحد، وضربها بالموس. انا بقول لكم سالفة الموس هذه، يعني ليش اقول لكم الولد صار عنده خبرة؟ ضربها 3 ضربات، ركزوا معي. الضربة الاولى وين؟ في الرقبة على جنب، والضربة الثانية وين؟ في اليد، يعني بالكتف لكن من الأسفل، والضربة الثالثة بالفخذ. تدرون الأماكن الثلاثة هذه لما تضربها موس شو يصير؟ فيها الشريان الرئيسي، يعني يعطيك يعني أقل من دقيقة دقيقتين إذا انضرب الشريان هذا مستحيل أنك تعيش، يصير دم مثل الشلال. ما ضربها مكان واحد، لا، ضربها في الرقبة شريان رئيسي، وكذلك في اليد لكن من الأسفل الإبط، يعني من أسفل الإبط كذلك شريان رئيسي، وكذلك بالفخذ. أهو ناوي أنه يقتلها. تقرير الطب الشرعي اللي فحص الجثة أكد أن الفتاة تعرضت للاغتصاب قبل الحرق. يعني معنات هذا شنو؟ 3 ضربات اللي بالموس، شيماء خلال دقيقة دقيقتين خلاص يعني انهارت، الدم كله برا، واعتدى عليها بالاغتصاب لأنها خلاص صارت في حالة مستحيل أن تقاوم. وبعد ما خلص جريمته طلع علبة البنزين اللي كان جايبها معاه وحطها على جثة شيماء وولع فيها وتركها ومشى. طبعا تفحمت البنت بشكل انه مستحيل احد يتعرف عليها، ملابسها كلها ولعت وجثتها كلها ولعت ومتفحمة، لكن قصاصات، تعرفون انتم دائما الدفتر او الكتاب لما تولع فيه يبقى منه شيء بسيط ما يولع، اللي هو يكون في بطن الكتاب هذا اللي هو الجواز السفر. لما طلعوا رجال الادله الجنائيه والجواز هذا يحمل رقم، شيكوا على الرقم، ولا هذه جثه الفتاه اللي مبلغين عنها قبل اسبوع انها اختفت في مدينه الرغايه، كانت موجودة في محطة البترول المهجورة. المهم أنتم تسألوني تقول لي يا أبو طلال زي معقولة هذا مغتصب بنت عمرها 14 سنة حدث أو مراهقة إلى الآن ما أكملت السن القانوني ويحكمون عليه فقط 2 سنين وسنة ثالثة وقف التنفيذ؟ تدرون لو أن البنت هذه كانت فوق السن القانوني كان يمكن ريان ما قعد له 3 أشهر 4 أشهر. ليش يا أبو طلال؟ للأسف في الجزائر وفي كذا دولة اللي موقفين أحكام الإعدام من زمان عندهم جماعات مناهضة لحكم الإعدام، لأن البلدان هذه موقعة على اتفاقية توقف يعني اتفاقية إنسانية ضد الإعدام، ما يدرون إن في القصاص رحمة وحياة للناس. والله لما يشوفون القصاص هالمجرمين إن لما ينعدم واحد يخاف غيره ويتراجع يمكن 100,000 شخص ثاني، ما يدرون، يعتبرون القصاص هذا موضوع غير إنساني. أجل الإنسان إن البنت يتم اغتصابها مرتين في حياتها، تنخطف مرتين في حياتها، وفي النهاية يتم قتلها وحرق جثتها بهالشكل هذا. في جماعات عندهم هناك يسوون مظاهرات ضد الإعدام، ما نبي إعدام. ولما واحد فيهم يعني من هالناس هذا اللي تظاهر تحصل هالجريمة في أحد من أهله، يقومون يطالبون بوضع أقصى العقوبات. الحكومة بتلشت فيهم، ما هم فاهمين شنو يعني أقصى العقوبات. إعدام يقول لا إعدام، ما لا داعي إعدام. أجل شنو تبون؟ حطوا مؤبد، بس مؤبد يعني، مؤبد لمتى يعني؟ 25 سنة ويطلع بعدين حسن سير وسلوك ويرتكب جريمة. المجرم وخصوصا اللي عنده قضايا اللي هي يعني عنده دافع للاغتصاب والشذوذ وارتكاب الجريمة، هذا ما منه فايدة، هذا لازم تخلص منه بالحكم الإعدام، حكم شرعي وقانوني اللي وضع رب العالمين. مستحيل إنه يكون فيه خطأ، بالعكس يكون فيه حياة للناس، مثل ما سوى ريان اللي ما طول في السجن 2 سنة قاعد برا يرتب ويخطط علشان ينتقم من شيماء اللي تسببت في سجنه. لا يعتبر ان 2 هذه انه ضيعت حياته، هو المفروض انه اصلا يتم اعدامه خاطف ومغتصب. لذلك تماده ونفذ جريمة القتل. والله لو ترجعون حق القصص السابقة تلقون قصص مشابهة جدا لبعض المجرمين اللي يتم الإفراج عنهم، ثاني يوم يقوم يرتكب جريمة. أنا ذاكر أكثر من قصة نفس النوع، في بعض المجرمين والله ما هم كفوا يعني رحمة أبدا. والموضوع الثاني إن كل واحد يحرص على ذريته وعلى عياله وعلى بناته هلو جماعته، يحرص عليهم أن يوعيهم، يسمعهم بعض القصص. أنا عارف والله أن بعض القصص أن شوي تنرفز، ممكن أن تضايقك، أنا عارف، لكن فيها توعية أفضل 1,000,000 مرة من أنك تمسك واحد وتقعد تنصحه. تقول له القصة تركز في مخه ومستحيل ينساها، لكن لما تنصحه والله دير بالك على نفسك، دير بالك من عيال الحرام، لا تماشي إلا عيال الحلال، ترى الكلام هذا ما يدخل المخ. لكن لما تقول له قصة مثل قصة شيماء وإصرار المجرم حتى بعد ما تم الإفراج عنه أنه يرتكب فيها الجريمة مرة ثانية، لا ويقتلها ويحرقها، كان عرفت أن القصص تثبت أكثر من النصيحة. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.